سورة الأنعام، قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات، الآية. أخرج أبو الشيخ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في هذه الآية رد على ثلاثة أديان: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فيه رد على الدهرية، وجعل الظلمات والنور، رد على المجوس الذين زعموا أن الظلمة والنور هما المدبران، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فيه رد على مشرك العرب ومن دعا من دون الله إلها. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق خصيف عن مجاهد قال: نزلت هذه الآية في الزنادقة، قالوا: إن الله لا يخلق الظلمة ولا الخنافس ولا العقارب ولا شيئا قبيحا، وإنما يخلق النور وكل شيء حسن. قوله تعالى: كتب على نفسه الرحمة، استدل المعتزلة بظاهره على أنه يجب عليه الأصلح وإثابة المطيع. قوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة وإلى الجن. قوله تعالى: وما من دابة في الأرض، الآية، فيه حشر الأجساد والدواب والبهائم والطير كلها. واستدل بهذه الآية على مسألة أخرى. أخرج أبو الشيخ عن أنس أنه سئل: من يقبض أرواح البهائم؟ فقال: ملك الموت. فبلغ الحسن فقال: صدق، إن ذلك في كتاب الله. ثم تلا هذه الآية. قوله تعالى: من يشأ الله يضلله، الآية، فيه رد على القدرية. قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم، الآية، قال النخعي: هم أهل الذكر. أخرجه ابن أبي حاتم. قال ابن الفرس: وقد يؤخذ من هذه الآية ألا يمنع من أن يذكر الناس بالله وأمور الآخرة في جامع أو طريق أو غيره. قال: وقد اختلف المتأخرون في مؤذن يؤذن بالأسحار ويبتهل بالدعاء ويردد ذلك إلى الصباح ويتأذى به الجيران، هل يمنع؟ واستدل من قال لا يمنع بهذه الآية وبقوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، الآية. قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فسر في حديث البخاري بالخمس التي في آخر لقمان: إن الله عنده علم الساعة، الآية. قوله تعالى: توفته رسلنا، قال ابن عباس: أعوان ملك الموت. أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: قل هو القادر، الآية. أخرج أحمد في مسنده من طريق أبي العالية عن أبي بن كعب في هذه الآية قال: هن أربع، وكلهن عذاب، وكلهن واقع لا محالة. فمضت اثنتان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة، فألبسوا شيعا، وذاق بعضهم بأس بعض، وبقيت اثنتان واقعتان لا محالة: الخسف والرجم. إسناده صحيح، لكن قوله فمضت إلى آخره كأنه من كلام أبي العالية، فإن أبيا لم يتأخر إلى زمن الفتنة، ففي الآية إشارة إلى الخسف الذي هو أحد أشراط الساعة العشرة. وقد أخرج أحمد والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية: أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد. وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس في قوله عذابا من فوقكم قال أئمة السوء، أو من تحت أرجلكم قال خدام السوء. قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، فيه وجوب اجتناب مجالس الملحدين وأهل اللغو على ما تقدم في سورة النساء. قوله تعالى وإما ينسينك الشيطان، يستدل به على أن الناس غير مكلف، وأنه إذا ذكر عاد إليه التكليف فيقلع عما ارتكبه في حال نسيانه، ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة في العبادات والتعليقات. قوله تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، قد يستدل به على أن من جالس أهل المنكر وهو غير راض بفعلهم فلا إثم عليه، لكن آية النساء تدل على أنه آثم ما لم يفارقهم، لأنه قال إنكم إذا مثلهم، أي إن قعدتم فأنتم مثلهم في الإثم، وهي متأخرة فيحتمل أن تكون ناسخة لهذه كما ذهب إليه قوم منهم السدي. قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض إلى قوله وتلك حجتنا، فيه الاستدلال بتغيير العالم على حدوثه وقدم صانعه. قوله تعالى نرفع درجات من نشاء، قال زيد بن أسلم بالعلم، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، استدل بها من أنكر إفادة التقديم الحصر. قوله تعالى ومن ذريته داود إلى قوله وعيسى، استدل به من قال بدخول أولاد البنات في الوقف على الذرية، وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي حرب بن الأسود قال أرسل الحجاج إلى يحيى بن يعمر فقال بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه في كتاب الله، قال قد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده، قال أليس تقرأ سورة الأنعام ومن ذريته داود وسليمان حتى بلغ ويحيى وعيسى، قال بلى، قال أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب، قال صدقت. وأخرج أبو الشيخ عن عاصم قال بعث الحجاج إلى يحيى بن يعمر قال أنت الذي تزعم أن حسنا وحسينا من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، قال ليسقطن رأسك أو لتجيئن من ذا بمخرج، قال إن الله قال ومن ذريته داود إلى قوله وعيسى، فما بين عيسى وإبراهيم أطول، أو ما بين حسن ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج هو وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب قال الخال والد والعم والد، نسب الله عيسى إلى أخواله قال ومن ذريته حتى بلغ ويحيى وعيسى. قوله تعالى فبهداه مقتده، استدل به من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، وقد استدل به ابن عباس على استحباب السجدة في صاد لأن داود سجدها، وقد قال فبهداه مقتده، أخرجه البخاري وغيره. وقوله تعالى وهم على صلاتهم يحافظون، قال مسروق على مواقيتها، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود ما من هذا القرآن شيء إلا قد عمل به من كان قبلكم وسيعمل به من بعدكم، حتى كنت أمر بهذه الآية ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ولم يعمل هذا أهل القبلة حتى كان المختار بن أبي عبيد. وأخرج عبد الرزاق عن قتادة أنها نزلت في مسيلمة. قوله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، الآية فيها حال الكافر عند القبض وعذاب القبر، واستدل بها محمد بن قيس على أن ملك الموت له أعوان من الملائكة. أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: والشمس والقمر حسبانا، قال ابن عباس: يعني عدد الأيام والشهور والسنين. وقال قتادة: يدوران في حساب. أخرجهما ابن أبي حاتم، فهي أصل في الحساب والميقات. قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أصل في الميقات وأدلة القبلة. قوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، قال البراء: أي نضجه. أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه إشارة إلى بدو الصلاح. قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، استدلت به المعتزلة على أنه تعالى لا يرى في الآخرة، واستدل ابن عباس بعمومه على أن الملائكة لا يرونه في الآخرة، لأنه خص منه المؤمنون بأدلة معروفة، فبقي في الملائكة على عمومه. قوله تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا، فيه رد على القدرية. قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، الآية، قال ابن الفرس: فيها أنه متى خيف من سب الكفار وأصنامهم أن يسبوا الله ورسوله والقرآن، لم يجز أن يسبوا ولا دينهم، قال: وهي أصل في قاعدة سد الذرائع. قلت: وقد يستدل بها على سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا خيف من ذلك مفسدة، وكذا كل فعل مطلوب ترتب على فعله مفسدة أقوى من مفسدة تركه. قوله تعالى: وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، فيه الرد على القدرية، وكذا قوله: ولو شاء ربك ما فعلوه. قوله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما، استدل به الخوارج في إنكارهم على التحكيم، وهو مردود، فإن التحكيم المنكر أن يريد حكما غير ما حكم الله. قوله تعالى: لا مبدل لكلماته، يستدل به لمن قال إن اليهود والنصارى لم يبدلوا لفظ التوراة والإنجيل، وإنما بدلوا المعنى، لأن كلمات الله لا تبدل. قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، قال سعيد بن جبير: أي الذبائح. أخرجه ابن أبي حاتم، وذهب عطاء إلى أن المراد بها التسمية على كل ما يؤكل من طعام وشراب وذبح وكل مطعوم. قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، عام في كل محرم، قال قتادة: أي قليله وكثيره وصغيره وكبيره. أخرجه أبو الشيخ. قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، استدل بها من حرم ما لم يسمى عليه من الذبائح عمدا تركت التسمية أو نسيانا، واستدل بقوله وإنه لفسق وقوله بعده إنكم لمشركون على أن المراد ما سمي عليه غير الله، لأن تارك التسمية من المسلمين لا يسمى فاسقا ولا مشركا، وأيد ذلك بالسبب الذي نزلت فيه الآية، وهو مجادلتهم في تحريم الميتة. قال ابن عباس: الآية نزلت في الميتة، وقال عطاء: نزلت في ذبائح كانت تذبحها قريش على الأوثان وذبائح المجوس. أخرجهما ابن أبي حاتم. قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، هو بمعنى حديث كما تكون يولى عليكم، أخرجه ابن قانع في مجمع الصحابة من حديث أبي بكر. قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، استدل به من قال إن الله بعث إلى الجن رسلا منهم. قوله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أي لم يرسل إليهم رسولا، ففيه دليل على أنه لا تكليف قبل البعثة ولا حكم للعقل. قوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا، استدل به من قال إن الجن يدخلون الجنة ويثابون. قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ، إلى قوله: وما كانوا مهتدين، فيها تحريم ما كان عليه أهل الجاهلية من هذه الأمور. واستدل مالك بقوله: خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، على أنه لا يجوز الوقف على أولاد الذكور دون البنات، وأن ذلك الوقف يفسخ ولو بعد موت الواقف، لأن ذلك من فعل الجاهلية. واستدل به بعض المالكية على مثل ذلك في الهبة. قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات، إلى قوله: وآتوا حقه يوم حصاده، استدل به من أوجب الزكاة في كل زرع وثمر، خصوصا الزيتون والرمان المنصوص عليهما، ومن خصها بالحبوب قال: إن الحصاد لا يطلق عليها حقيقة. وفيها دليل على أن الزكاة لا يجب أداؤها قبل الحصاد، أخرج ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: الزكاة المفروضة. ومن طريق علي عن ابن عباس مثله، وزاد: يوم يكال ويعلم كيله. وأخرج ابن مردويه وابن النحاس في ناسخه من طريق ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: ما يسقط من السنبل. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: حقه أن تعطي من حضرك فسألك قبضات وليس بالزكاة. واستدل بالآية على أن الاقتران لا يفيد التسوية في الأحكام، لأن الله تعالى قال: كلوا من ثمره وآتوا حقه، فقرن الأكل وليس بواجب اتفاقا بالإيتاء، وهو واجب اتفاقا. قوله تعالى: ولا تسرفوا، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه عائد إلى الأكل، وعن سعيد بن المسيب أنه الحق، قال: لا تسرفوا لا تمنعوا الصدقة فتعصوا. وعن أبي العالية والسدي أنهم كانوا يتصدقون بالجميع فنهوا عن ذلك. وأخرج عن زيد بن أسلم أنها خطاب للولاة، قال: أمر هؤلاء أن يؤدوا حقه عشوره، وأمر الولاة أن يأخذوا بالحق. قوله تعالى: من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، استدل به بعض المالكية على أن الضأن والمعز صنفان لا يجمعان في الزكاة، كما أن الإبل والبقر كذلك. قوله تعالى: قل لا أرد فيما أوحي إلي محرما، الآية، احتج بها كثير من السلف في إباحة ما عدا المذكور فيها، فمن ذلك الحمر الأهلية، أخرج البخاري عن عمرو بن دينار: قلت لجابر بن عبد الله: إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، فقال: فقد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أبى ذلك البحر، يعني ابن عباس. وقرأ: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، الآية. وأخرج ابن أبي حاتم وغيره بسند صحيح عن عائشة أنها كانت إذا سئلت عن أكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير قالت قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. وأخرج عن ابن عباس ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. واستدل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله على طاعم يطعمه على أنه إنما حرم من الميتة أكلها وأن جلدها يطهر بالدباغ. أخرج أحمد وغيره عن ابن عباس قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم مسكها فدمغتموه. فقالت نأخذ مسك شاة قد ماتت. فقال إنما قال الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا وإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه تنتفعوا به. واستدل بقوله مسفوحا على إباحة الدم الباقي في العروق وعلى إباحة الكبد والطحال. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سئل عن أكل الطحال فقال نعم قيل إن عامتها دم. قال إنما حرم الله الدم المسفوح. وأخرج عن عكرمة أنه قال لولا هذه الآية أو دما مسفوحا لاتبع المسلمون من العروق ما اتبع اليهود. واستدل الشافعية بقوله فإنه رجس على نجاسة الخنزير بناء على عود الضمير على خنزير لا على لحم فإنه أقرب مذكور. قوله تعالى حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما استدل به الشافعي على أن من حلف ألا يأكل الشحم حنث يأكل ما على الظهر لأنه تعالى استثناه من جملة الشحوم. قوله تعالى سيقول الذين أشركوا الآية. أخرج الحاكم عن ابن عباس أنه قيل له إن ناسا يقولون ليس الشر بقدر فقال ابن عباس بيننا وبين أهل القدر هذه الآية سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا إلى قوله فلو شاء لهداكم أجمعين. قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم الآيات فيها من الكبائر والإشراك وعقوق الوالدين وقتل الولد خشية الفقر والفواحش كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس إلا بحقها. وفسر في الحديث بكفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس. أخرجه الشيخان. وقربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وفسرها عطية والضحاك بطلب التجارة والربح فيه لليتيم. أخرجه عنهما ابن أبي حاتم. والخيانة في الكيل والوزن والجور في القول ويدخل فيه الكذب وشهادة الزور والقذف والغيبة والنميمة ونكث العهد واتباع البدع والشبهات. قال الكيا وفي قوله وأن هذا صراطي الآية دليل على منع النظر والرأي مع وجود النص. قوله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب استدل به من قال إن ثم لا تفيد الترتيب. قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك فسره النبي صلى الله عليه وسلم بطلوع الشمس من مغربها. أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة. وأخرج مسلم من حديثه مرفوعا ثلاث إذا خرجن لن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. وأخرج أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يأتي بعض آيات ربك قال طلوع الشمس من مغربها. وأخرج الفريابي وغيره بسند صحيح عن ابن مسعود: يوم يأتي بعض آيات ربك قال: طلوع الشمس والقمر من مغربها. وأخرج الترمذي وغيره من حديث صفوان بن عسال مرفوعا: إن الله جعل بالمغرب بابا عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله، فذلك يوم يأتي بعض آيات ربك إلى قوله منتظرون. ففي الآية الإشارة إلى هذه الآيات وإلى غلق باب التوبة. واستدل المعتزلة بقوله: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، على أن الإيمان لا ينفع مع عدم كسب الخير وهو مردود. ففي الكلام تقدير، والمعنى: لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل إيمانها حينئذ، ولا ينفع نفسا عاصية لم تكسب خيرا قبل توبتها حينئذ. قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، قال صلى الله عليه وسلم: هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة. أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة وعمر بن الخطاب بإسنادين جيدين ولهما شواهد. قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، إلى قوله: وأنا أول المسلمين، استدل بها الشافعي على افتتاح الصلاة بهذا الذكر. قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أصل في أنه لا يؤخذ أحد بفعل أحد، وقد ردت عائشة به على من قال: إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه، أخرجه البخاري. وأخرج ابن أبي حاتم عنها أنها سئلت عن ولد الزنا فقالت: ليس عليه من خطيئة أبويه شيء، وتلت هذه الآية. قال الكيا: ويحتج بقوله: ولا تكسب كل نفس إلا عليها، في عدم نفوذ تصريف زيد على عمرو إلا ما قام عليه الدليل. قال ابن الفرس: واحتج به من أنكر ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام. قوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، استدل به من أجاز أن يقال للإمام خليفة الله.